وفي قوله جل وعلا إن كنتم تعلمون إيحاء بأنهم لا علم عندهم، ولو عرفوا أن الله هو مالك الأرض ومن فيها فهم جهال، ثم قال جل وعلا دليلا آخر أمر الله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يسأل كفار قريش المنكرين للبعث السؤال الثاني: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، بعدما اعترفوا بأنه المالك للعالم السفلي، أمر الله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يسألهم عن المالك للعالم العلوي بالسماوات ومن فيها بما في ذلك العرش الذي عظمه الله جل وعلا ووصفه بالعظمة. قل من رب السماوات السبع، والسماوات سبع، ورب العرش العظيم، من هو رب هذه المخلوقات العظيمة؟ والسماوات بمن فيها ملأ بالملائكة الذين يعبدون الله جل وعلا لا يفترون، يعبدون الله ليل نهار لا يفترون في العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حطت السماء وحق لها أن تعط، ما فيها موضع كبر إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني هي محملة ملآ بالملائكة الذين يعبدون الله جل وعلا. وفوق السماوات الكرسي، وفوق الكرسي العرش، والعرش العظيم بمعنى الكبير، والله جل وعلا إذا أخبر عن شيء بأنه كبير فهو كبير وعظيم حقا، ووصفه جل وعلا في آخر هذه السورة بالعرش الكريم أي البهي الجميل، والعرش هو سقف المخلوقات وفوقه الله جل وعلا، وهو مستوى على عرشه سبحانه وتعالى، وهو غني عن العرش وعن غيره من المخلوقات، وجميع المخلوقات في حاجة إلى الله جل وعلا. والسماوات السبع كما ورد في الحديث هي كسبعة دراهم ملقاة في فرس، يعني صحن كبير، بالنسبة للكرسي الذي فوق السماوات. والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في أرض ثلاث، هذه السماوات العظام بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم، شيء قليل. والكرسي هذا الشيء العظيم الذي اتسع لهذه السماوات ولم تكن شيئا بالنسبة له، هو بالنسبة لعرش الرحمن كحلقة ملقاة في أرض خلات من الأرض. الله أكبر. والمؤمن حقا يؤمن بعلو الله جل وعلا واستوائه على عرشه، فهو جل وعلا موصوف بصفة العلو الكاملة من جميع الوجوه، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، وهو جل وعلا بائن من خلقه. فليس هو تعالى وتقدس بحاجة إلى الخلق، والخلق كلهم محتاجون إليه. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون، يقول الله جل وعلا، سيقولون لله، سيقولون لله، قراءة الجمهور لله، وقرأ بعض القراء سيقولون الله. من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله، وهي قراءة سبعية، فهم يجيبون بهذا الجواب لا محالة، لأنهم كما تقدم يعرفون أن الله جل وعلا هو الخالق للسماوات ومن فيهن، وهو الخالق للعرش العظيم. سيقولون لله، قل لهم إذا اعترفوا بذلك ولا بد أن يعترفوا، قل أفلا تتقون، ما دام أنكم عرفتم أن الله جل وعلا هو خالق السماوات ومن فيها وخالق الملائكة والكرسي والعرش وسائر المخلوقات العلوية، أفلا تخافون ذلك الخالق سبحانه وتعالى؟ أفلا تتقون؟ أفلا تخافون عذابه فتؤمنون به وتؤمنون بالبعث؟ فيها في هذه لوم وتوبيخ أشد من التي قبلها. التي قبلها قال أفلا تذكرون، تدرج، ثم قال جل وعلا أفلا تتقون، أفلا تتقون، ثم قال جل وعلا في الآية الأخيرة والثالثة فأنا تسحرون، أشد توبيخ. ثم قال جل وعلا قل من بيده ملكوت كل شيء، من بيده ملكوت كل شيء، المالك لكل شيء، وجيء بزيادة الواو والتاء للتعظيم والمبالغة. من بيده ملكوت كل شيء، أي هو المتصرف تعالى في كل شيء والمالك لكل شيء، وملكوت بمعنى ملك، والواو والتاء للمبالغة. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير من شاء جل وعلا، فهو يجير من استجار به سبحانه، يعني يمنع غيره من التعرض لمن أجاره سبحانه، يمنع غيره ممن أراد تعذيب أو النيل ممن أجاره سبحانه وتعالى. يمنع سطوة الغير من أن تحصل على من أجاره. فالمرء يستجير بالله من شر كل ذي شر، فيثيره جل وعلا إذا شاء ذلك. يمنع جميع المخلوقات من أن تتعرض له بسوء إذا أراد الله جل وعلا نجاته، وهو يجير ولا يجار عليه. لا أحد يستطيع أن يثير أحدا من عذاب الله. هو جل وعلا يجير ولا يجار عليه. يثير من شاء ولا أحد يستطيع أن يثير من أراد الله جل وعلا عذابه. يثير ولا يجار عليه. الناس أرادوا الانتقام من شخص فاستجار بالله فأجاره، هل يستطيع أن يناله بسوء وقد أجاره الله؟ لا، لأنه يثير حقا من استجار به. الله جل وعلا أراد شخصا بعذاب، هل يستطيع الخلق أن يمنعوا عذاب الله عن هذا الشخص؟ لا. إذن هو وحده الذي يجير إذا شاء، ولا أحد يستطيع أن يجير منه أن يمنع عذابه. يجير ولا يجار عليه. يقرب هذا المعنى، شخص ما له سلطان وعظمة، أراد الوزير أن ينتقم من شخص، فذهب هذا الرجل الذي يراد الانتقام منه إلى العظيم فاستجار به، فمنع الوزير من أن يناله بسوء، أجار في حدود. هذا الشخص العظيم أراد أن ينتقم من شخص، هل يستطيع الوزير أو غيره أن يمنع الانتقام؟ لا، لا قدرة له في ذلك، لأن الذي يريد الانتقام أكبر منه وأعظم. والله جل وعلا تعالى وتقدس له المثل الأعلى، إذا أراد سلامة الشخص من العذاب سلمه، ولا يستطيع أحد أن يمسه بسوء. وإذا أراد جل وعلا الانتقام من شخص فلا يستطيع أحد أن يمنع هذا الانتقام عنه. فهذا معنى قوله جل وعلا وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. إن كان عندكم علم فأخبروني. ساعة سيقولون لله. فيها لله قراءتان كما تقدم في الآية التي قبلها، سيقولون الله أو سيقولون لله، قراءتان سبعيتان، قراءة الجمهور لله وأخرى سبعية سيقولون الله في الآيتين دون الآية الأولى، الكل على أن قراءتها لله. سيقولون لله أي هو جل وعلا الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو جل وعلا الذي يجير ولا يجار عليه. قل أي قل لهم يا محمد، ما دام اعترفوا بذلك، قل لهم فأنى تسحرون. كيف تخدعون عن الحق؟ كيف تصرفون عن الصواب فتكونون كالمسحورين؟ كمن لا إدراك عنده ولا فكر ولا عقل لأنه مسحور. وهؤلاء من سحرهم وأضلهم؟ الهوى والشيطان. وفي الآية الثالثة توبيخ أشد من الثانية، وفي الثانية توبيخ أشد من الأولى، حيث قال في الأولى أفلا تذكرون، وفي الثانية أفلا تتقون تخافون، وفي الآية الثالثة فأنى تسحرون. يعني أنكم أصبحتم كالمسحورين، يخيل إليكم الحق باطل ويخيل إليكم الباطل حق، فتأخذون بالباطل وتتركون الحق والعياذ بالله. وهذه الأدلة الواضحة البينة على القدرة على البعث فما يليق بعاقل عرف أن الله المالك للأرض ومن فيها وللسماوات ومن فيها والعرش العظيم، وأنه المالك المتصرف في الكون كله، وأنه الذي يجير ولا يجار عليه، ثم يقال إنه لا يقدر على البعث. تعالى وتقدس، هذه أدلة واضحة تدل بها على قدرته سبحانه على البعث وعلى رد قولهم إنكارا للبعث. ثم قال جل وعلا بل أتيناهم بالحق، يعني جئناهم بالأدلة الواضحة البينة الدالة على أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون، وإن الكفار لكاذبون فيما ينسبونه إلى الله جل وعلا من الشريك والولد. تعالى وتقدس. ثم أكد نفي الشريك والولد تعالى فقال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ما اتخذ الله من ولد، ما اتخذ الله من ولد، من ولد من هذه جيء بها لزيادة النفي، نفي الولد عن الله جل وعلا، وإلا فقد دخلت على المفعول. الأصل ما اتخذ الله ولدا، فدخلت من لزيادة تأكيد النفي. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، كذلك من إله هذه مثل الأولى دخلت على معمول كان فجرته لزيادة تأكيد نفي الإله الآخر مع الله سبحانه. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله مثله، مع الأدلة القرآنية هذا دليل آخر عقلي على نفي الشريك لله جل وعلا ونفي الولد. ما اتخذ الله من ولد، لأن الولد لا بد أن يكون فيه شبه من والده، والله جل وعلا لا مثيل له ولا شبيه له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما كان معه من إله، لا يتصور في العقل أن يكون هناك إله آخر. لما لا يتصور في العقل؟ نعم لا يتصور في العقل، لأنه لو كان معه إله آخر لحصل المنازعة. ونتيجة المنازعة لا بد أن يتغلب أحدهما على الآخر، فإذا وجد التغلب فحينئذ المغلوب لا يصلح أن يكون إله. يغلب ويكون إله؟ لا. العقل السليم يثبت أنه لا يصح أن يكون هناك إله آخر أبدا، وما كان معه من إله إذن، يعني لو كان ذلك، لو كان معه إله آخر إذن لذهب كل إله بما خلق، يعني حاز كل إله خلقه وميزه وتصرف فيه. ثم هل يبقى الاثنان سواء كل يحوز خلقه؟ لا، لصار بينهم تنافس وتجاذب وتخاصم وتغالب، ثم نتيجة ذلك لا بد أن يعلو بعضهم على بعض. وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، فغالبوا فيعلو بعضهم على بعض لا بد. فإذا على بعضهم على بعض كان الإله الحق هو الذي غلب، والمغلوب لا يصلح أن يكون إله، وهذا مستحيل بأن يكون هناك إله آخر مع الله. إذن ذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون. نزه نفسه جل وعلا عما وصفه به الكافرون من وجود إله معه. سبحان الله تنزيه له وتقديس لله عما يصفه به الظالمون الكافرون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، أو عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. عالم وعالم قراءتان سبعيتان. عالم الغيب صفة لله جل وعلا، سبحان الله عما يصفون عالم الغيب، وعالم الغيب خبر لمبتدأ المحذوف تقديره هو عالم الغيب والشهادة، ففيها قراءتان سبعيتان. وبعض القراء إذا وصل الآية بالتي قبلها جر، وإذا وقف على سبحان الله عما يصفون ابتدأ عالم بالرفع. سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة. سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب يعني يعلم ما غاب، والشهادة الشيء الحاضر. وهو جل وعلا المختص بذلك، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا. المرء يعلم ما اطلع عليه، وما لم يطلع عليه لا يعلمه إلا إذا أعلم به، والله جل وعلا لا تخفى عليه خافية. فهو وحده المختص بعلم الغيب. لا يعلم الغيب ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما إلا ما أطلع الله جل وعلا عليه بعض ملائكته ورسله. ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأكرم الخلق على الله، لا يعلم الغيب. قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وإنما هو صلى الله عليه وسلم يعلم ما أعلمه الله جل وعلا به، وإلا فلا يعلم الغيب ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا يعلمه إلا الله. عالم الغيب والشهادة، الشهادة الشيء الحاضر البين. فتعالى عما يشركون، الف عاطفة على مضمون الجملة السابقة وما دلت عليه. معطوف على معنى ما تقدم من إثبات علم الغيب والشهادة لله، كأنه قال علم الغيب فتعالى. يقول المؤلف رحمه الله: كقولك زيد شجاع فعظمت منزلته. زيد شجاع عطفت عليه الجملة الثانية فقلت فعظمت منزلته. لما عظمت منزلته؟ من أجل شجاعته. وهنا المراد والله أعلم عالم الغيب فتعالى. علم الغيب فتعالى وتقدس. علم الغيب فتعالى، الفاء عاطفة على معنى الجملة السابقة، عطفت ما بعدها على ما قبلها. قال المؤلف رحمه الله: أو يكون على إغمار القول، أي أقول فتعالى. هذا كله تعليل لأجل حرف العطف الفاء كيف جاءت هنا فتعالى، إما عاطفة على معنى الجملة السابقة أو على إغمار القول أي أقول فتعالى. والمعنى أنه سبحانه وتعالى متعال عن أن يكون له شريك في الملك. عالم الغيب والشهادة فتعالى، عظم ونزه جل وعلا عن أن يكون له شريك في الملك كما يزعم المشركون، فتعالى عما يشركون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.